وما دام العبد قد أذنب فلا بد وأن يتوب، وما دام يتوب فلا بد وأن تكون التوبة لله وحده، فهو الذي يقبل وهو الذي يصفح وهو الذي يعفو ويغفر. كما نرى في بعض الأديان الأخرى ما يبرم من سحوق غفران وما شابه ذلك، ويكون من سلطة واحد من الناس أن يغفر وأن يمحو وأن يفعل وأن كذا وأن كذا وأن كذا، وإنما هذا كما قلت خبل وعته لا يقبله عقل عاقل. والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما كان يملك أن يغفر ذنبا لأحد، وإنما كان يستغفر للناس، فيطلب المغفرة من من؟ من الله وحده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حتى مع رسوله صلى الله عليه وسلم قد يقبل استغفاره وقد لا يقبل، وقال له في شأن المنافقين: استغفر لهم أولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن المسألة كلها بيد من؟ بيد الله رب العالمين. ومن هنا جاء سلوب القصر، هكذا المسألة مقصورة ومحصورة في ذات الله سبحانه وتعالى. إنما ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة. التوبة لا يفهم تعريفها إلا إذا تكلمنا في شروطها، وإن كان بعض أهل العلم عرف التوبة في كلمة، فقال بعضهم التوبة الخوف، وقال بعضهم التوبة الندم، وقال بعضهم الخوف والندم. هذه التوبة ببساطة شديدة ودون تعقيدات أن تخاف ممن؟ من الله، وأن تندم على ما فعلت. وقالوا لو أضفنا الشرط الآخر وأن تعزم على ألا تعود، فهذه التوبة ببساطة شديدة جدا. التوبة أمر واجب، وتعبير واضح، أمر واجب على كل العباد، كل العباد فريضة على كل الناس. لماذا؟ قالوا: لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وما دام الكل يخطئ فالكل يحتاج إلى أن يتوب. والله سبحانه وتعالى أمر بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا. وتوبوا ده فعل إيه؟ فعل أمر. إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ده إن كان المرء مؤمنا حقا. إذا حكم التوبة أنها واجبة لازمة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، لأنه ما من مسلم وما من مسلمة إلا ويعتريه الخطأ. والمستحب فيها أن تكثر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم والليلة 100 مرة، وفي لفظ قال: أكثر من 70 مرة. ولذلك قال أهل العلم: هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم 100 مرة. فكما قال أهل العلم: هذا من قبيل اسمع يا جارة، اسمع يا جارة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نشعر بالأسف على ما نحن فيه، إذا كان هو الذي قد غفر له يتوب في اليوم والليلة 70 مرة، فما بالك بنا نحن؟ يبقى عايزين كم مرة؟ 1000 يا راجل والله، ولا 7000 يا الله، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى بيقول: إنما الايه؟ إنما التوبة. اسمع بقى التعبير اللي جاي: على الله، على الله. كلمة على في اللغة العربية بتفيد الإيجاب، أقول علي كذا، وعشان كده النذر بيأتي بهذا اللفظ، أنا بقول علي لله كذا. ما دمت قلت علي يبقى إيه؟ أوجبت على نفسك. هذا أقول والله دين فلان علي يبقى أنا إيه؟ أوجبت على نفسك. غير يقول عليك كذا يبقى أوجبت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى بيقول إنما التوبة على الله. كلمة تعالى دي زي ما قلت بتشيل الإجابة. تعالى بقى نشوف ماذا قال أهل التفسير فيها. الزمخشري لما جاء وفسر هذه الآية إنما التوبة على الله، قال إنما قبول التوبة واجب على الله. خد بالك من التعبير وحط تحت منه دلالين خط، واجب على الله. خلاص اهل السنة والجماعة لما جم يفصلوها، وكثير من المفسرين السلف لما جم يفصلوها فصلوها ازاي، قالوا فيه هنا اضمار كلمة انما قبول التوبة. خد بالك انما قبول التوبة على الله تفضلا وتكرما. ايه الفرق بقى بين التفسيرين؟ طبعا زي ما قلت احنا او كثير من اخواننا الشباب المجتهدين لما بيقرأوا لا ينظرون الى ما وراء الالفاظ، قد يأخذ الواحد منهم اللفظ كما هو وينقله ويعلمه وانصاف الوعاظ هكذا وتكون الطامة الكبرى. الفرق بين الامرين، انتوا عارفين من قواعد او اصول المعتزلة والزمخشري، احنا قلنا راجل ايه معتزلة، فلما بيجي يفسر بياخد التفسير من وجهة نظر مين؟ المعتزلة. فالزمخشري كرجل معتزلي عنده ما يسمى بالواجب العقلي، يعني يقول ببساطة شديدة جدا ان الاحتكام يكون الى العقل، ولذلك احنا عندنا بنحكم النص في العقل. عند المعتزلة بيحكموا العقل في النص، فعندهم من قواعدهم حاجة تسمى بالوجوب العقلي، ومن خلال هذا الوجوب العقلي يعرض لك العقل يرى انه يجب على الله كذا ويجب على الله كذا ويجب على الله كذا ويجب على الله كذا. هذا كلام يغضبنا ولا يرضينا. لماذا؟ لأنه كما قال أهل السنة والجماعة لا يجب على الله شيء، وإن كان هناك شيء واجب على الله واجبا على الله لو في شيء فعلا فلا نقول بالوجوب العقلي كما قال المعتزلة إن عقلي هو اللي أوجب على الله، وإنما قالوا بما يسمى بالوجوب السمعي. يعني ايه بالوجوب السمعي؟ يعني يأتي الله سبحانه وتعالى فيوجب على نفسه أشياء، فما أوجبه الله على نفسه فهو واجب عليه. خدناها منين؟ من ايه؟ من السمع. النص هو اللي قال، لكن لا اقول ما اوجبه العقل على الله فهو واجب، لا، انا اقول ما اوجبه الله على ايه؟ على نفسه. وعشان كده خد بالك بعض الناس بقى اللي بتلعب بالعقول والالفاظ يقول لك يا اخي انت بتنفي الوجوب على الله، تقول له اه، يقول لك طيب انا لو تبت والتوبة بشروطها وتوبة كما نص القرآن واجب عليه اقبلها ولا ما يقبلهاش؟ تقول له ايه؟ لو قلت له مش واجب، لو قلت له مش واجب ستقع في مأزق لم تخرج منه، ولو قلت له واجب يبقى انت في الظاهر بتوافقه على ايه؟ على مراد. فلو قلت له واجب فقد وافقته على مراد، يقول لك طب ما احنا بنقول كده، ولو قلت له مش واجب يقول لك ازاي مش واجب وهو الذي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو القائل واني لغفار. قال لا، فلما يجي يوجب على نفسه ويخبر عن نفسه انه هو الذي يقبل وانه هو الغفار فيجب عليه القبول ويجب عليه الغفران، فتيجي تقول له لا، اقول لك ما هو هو اوجب على نفسه والله. ثم تقول له بقى خد بالك يا حبيبي، انت تسبح في محيط انت لم تصل الى اخره. لماذا؟ الفرق بين اللي انت بتستدللي بيه واللي انت بتقوله. اللي انت بتقوله انت توجب على الله ايه؟ عقلا، يعني بعقلك عمال تقول يجب على الله كذا وعارف يجب على الله كذا وعارف على الله. اقول لك ليه قلت واجب على الله؟ قل لان العقل يرى ذلك، فاوجبت على الله بالايه؟ بالعقل. احنا اوجبنا بايه؟ بالسمع، مش احنا اللي اوجبنا. مادام بقول بالسمع يبقى مين اللي اوجب؟ اوجب الله على نفسه، خلاص وعد من الله مبرم. وعد الله واوجب على نفسه، هذا شأنه مع نفسه. اما نحن نوجب عليه بعقولنا هذه طمة كبرى. واضحة المسألة؟ ومن اجل هذا قال اهل السنة والجماعة ان قبول التوبة فضل من الله. المعتزلة قالوا واجب عقل. لا، احنا بنقول فضل من الله لانه لما قطع بالقبول الزمه احد بذلك، يبقى هو ايه متفضل. لكن هم قولوا حتى ولو لم يخبر القرآن بذلك لأوجبنا عليه ذلك. ليه؟ قلنا في العقل بيرى ذلك. احنا نقول والله لو ما اخبر القرآن بذلك والله لما استطعنا ان نقول ذلك. وده الفرق بقى، لما استطعنا ان نقول ايه؟ ان نقول ذلك. وعشان كده بقول للشباب دايما المجتهد احضر داخل في علم التفسير، داخل في علم الحديث، لابد ان يكون معك موجه متخصص. مش تجيب لي بتاع رعان يا فجل راخر مجتهد وقرا له كلمتين وتيجي تعمله لي عالم الامه واسمع من بعضهم كل قاعد مع فلان وفلان بيدرس لنا اخبار فلان ده، يقول لك ده يمكن يكاد يكون اعلم من في الارض. يا راجل اعلم من في الارض؟ تقعد تشوف فلان بيقول يكاد يكون اعلم من في الارض؟ يعني لا اكون مبالغا لو قلت انه قد يصل الى مرتبه من هو اجهل من في الارض. وضيف بعلمي والله يا ذا الشيخ فلان وصل ويقوم مقبله العيادي وبعدين قعد الشيخ فلان وقعدت اسمع واحنا في الارجنتين وتشوف الشيخ فلان ده قاعد ولا في ابن تيميه وعمال يقول كلام ما يقول سفهاء اهل العلم، سفهاء اهل العلم، ما هذا؟ فطبعا جاهل انخدع في الجاهل. ما انا زي ما قلت يمكن كلكم اسمعوا مني في التلفاز، مين اللي يقول ويقطع لفلان بانه عالم؟ تلميذ ولا استاذه؟ هذا هو السؤال. يعني انا اجيب تلميذ عشان يقول لي ده عالم، ولا اجيب استاذ يقول لي ده عالم ولا مش عالم؟ فهي كده. فمين اللي يقطع بانه رجل علم ولا على علم ولا عالم ولا مين اللي قال لابي حنيفه افتي انت بقيت عالم؟ تلبسه والله اساتذته وما افتى الا لما اجازوه، قال الناس خلاص كده احنا مطمنين له. فالامور الان بقت معكوسه، فيقرأوا كل واحد يسمع نواه وينقل اللي هو عايزه. ودي من ضمن مشاكلنا ومصائبنا في هذا الوقت الحاضر. لذلك دايما برجح ودايما بنصح ودايما بقول خذوا العلم من متخصص، لان قد تعتقد انك على حسن وانت على ضلال. والله وهذه امور خطيره جدا. اشوف قد ايه كلمه بيقولها مفسر تتفهم ازاي، وكلمه بيقولها اخر بتتفهم ازاي، واعتقد ان فرق بين بقى ضلال وهدايه. يعني ان قبلت هذه العباره فقد ضلال، وان قبلت هذه العباره فقد اهتديت. تقبل بقى ولا ما تقبلش بيجي لك ازاي؟ لازم تكون فاهم وفاهم منهجه وما وراء الالفاظ، زي ما قلنا في سلسله كيف تقرا وتتعلم. يبقى انما التوبه على الله أي قبولها لازما على الله بفضله لا بإلزام أحد الله. فضل وتفضل بأن يقبل سبحانه وتعالى، تفضل بأن يقبل فهو الذي ألزم نفسه بذلك، كما تفضل بأنه لا يخلف وعدا وتفضل بأنه يخلف وعيدا، قلنا دي من قبل، ويخلف وعيدا سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله لمن بقى؟ قال للذين ايه يعملون ايه السوء. ايه بقى هو السوء؟ ايه هو السوء؟ قالوا السوء هو كل معصية لله ولرسوله، كل مخالفة لله ولرسوله اسمها ايه؟ سوء. طب وسموها سوء ليه؟ سموها سوء ليه؟ قالوا لانك اذا نظرت الى العاقبة فالعاقبة تبقى ايه؟ سيئة، مش كده؟ ولا حسنة؟ سيئة. فما كانت عاقبته السوء فهو ايه؟ فهو سوء. فكل ما عصيت الله به هو سوء، لان عاقبته ستسوءك، مش هتسرك، والله ما هتسرك ابدا، هو دم هتسوءك يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه سوء. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه سوء. يبقى انما التوبة على الله للذين مين؟ يعملون. بعض اهل العلم بقى فسر انما التوبة على الله، فسر على بعلم، ويبقى التعبير انما التوبة ايه؟ عند الله مش عند غيره. وفي بعض اهل العلم فسرها بمن، يبقى التعبير انما التوبة ايه؟ من الله. من الله ايه؟ يعني احنا ما كنا بداية نعرف التوبة او كيف نتوب. هو ادم لما عصى الله هل كان يعلم كيف يتوب؟ كان عارف؟ والله ما كان عارف، والله ما كان يعلم كيف يتوب الى الله مما فعل. عصى وبقى يعني في حيرة في من امره، بعد ما عصى اتصرف ازاي؟ يخرج من الذنب ده كيف؟ مين اللي لقى له التوبة؟ فتلقى ايه؟ ادم من ربه كلمات، شوف النتيجة ايه؟ فتاب عليه. يا سلام، فعلمه كيف يتوب، فلما تاب تاب عليه. يبقى هي بداية للتوبة جاء منين؟ والله من الله. وقبولها بيد مين؟ بيد الله. فهي كلها تفضل، يبقى تعليما وقبولا هي تفضل من الله. من الله. البعض بصرها كده. يبقى انما التوبة على الله للذين يعملون الايه السوء. وكلمة بقى هنا يعملون، خد بالك، يعملون هذه قيد في العبارة يخرج ما لم يخرج الى حيز العمل، اللي هو احنا بنسميه حديث النفس. حديث النفس، فطبعا حديث النفس ده لا يحتاج الى ايه؟ الى توبة، لان هو اصلا معفو عنه. يبقى اللي انت بحتاج تتوب منه ما خرج فعلا الى حيز الايه؟ الى حيز العمل. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرنا انه لا يؤاخذ العبد ما لم يعمل او يتكلم. هنا تبدأ تؤاخذ كده، تبدأ. فالقول نوع من انواع العمل، والفعل عمل. فانت لا تكون مذنبا لو حدثتك نفسك بالذنب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح معروف، تمام. اذا هم عبدي بالحسنة ولم يفعلها كتبت له ايه؟ حسنة. فان فعلها كتبت له 10. واذا هم عبدي بالسيئة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قدسي وحديث مع رب العزة، واذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له، خلاص ملهاش محل. فإن فعلها كتبت له ايه؟ سيئة بس. فحديث نفسه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعشان كده جاءت الآية بقى للذين يعملون الإيه بقى السوء بجهالة. بجهالة يعني ايه بجهالة؟ يعملوا السوء بجهالة يعني ايه؟ يعني ايه؟ دون تعمد يعني المتعمد ملوش توبه يا راجل ده انت هتودي الناس في داهيه. ده ثلاث ارباع لا ده 90% عامده متعمده. ها خد بالك طبقا من هذه الكلمه خرج بعض اهل العلم وقال يعملون السوء بجهاله. فقالوا زمان الشيخ كده الشرط في التوبه ان يكون فاعل الذنب جاهلا انه ذنب ما عرفش انه ذنب. فهؤلاء هم الذين يتوب الله عليهم. اما من كان عامدا متعمدا فلا. قلنا يا ابني والله انطلاقا من كلامك ده احنا ولا واحد فينا مقبول توبه وداخلين جهنم جميعا. هات لي واحد الان يعمل الذنب وهو يجهل انه ذنب. هاتها كده. ده احنا 99% او 9 من 10 من الذنوب اللي بنرتكبها ذاكرينها وحافظينها وعارفين انها ذنوب. ده احنا بنقطع تطلاقها. ده بيبقى عايز ينظر لامرأة عارية وشاف 3 4 حواليه قاعد عامل نفسه يعني ما بيبصش وبس ينشغلوا عنه ثانية كده راح خاطف له خطفة بعيدة كده راح راجع. لا قاعد بيدبر. الجال اللي خاب وغلق ابوابه مش عارف انه غلط. قال لا. فاللي بيشرب دخان مش عارف انه غلط. اللي بيشرب جوزة مش عارف انه غلط. اللي بيسب الدين مش عارف انه غلط. اللي بينم ويغتاب مش عارف انه غلط. كلنا عارفين الغلط والله. ده الصغير قبل الكبير النهارده. كله عارف انه غلط. كله عارف انه غلط. فسبحان الله العظيم. فتيجي تقول للتوبة اللي يفعل السيئة وهو اجل انها سيئة يبقى التوبة دول بس. يبقى المين فين دول فين دول مين دول يا اخويا؟ هات واحد كده على وجه الارض كده كل سيئاته بيفعلها وهو مش عارف انها سيئات. مش هتلاقيه ده. فانت بتتكلم عن شيء مستحيل وضائع الناس كلها. من هنا قال اهل السنة والجماعة قال لا دي آية عامة. قال لا طب ما الذين يعملون السوء بجهالة دي تعمل فيها بجهالة دي كلمة دي توديها فين يعني الجهالة دي يعني تروح فين؟ فقال بعض أهل العلم إنه يجهل معنى كلمة جهالة هو أن يجهل سوء العاقبة. هو صحيح عارف إن ده ذنب لكن ما يعرفش مدى خطورته قد ايه او مدى عقوبته قد ايه. مش واقف على حدودها. مش متخيل ايه اللي ممكن يحصل له على العمل اللي هو عامله ده. وعشان كده كثير من الناس قال لو انه استحضر العقوبة لما فعل الذنب. لو انه استحضر العقوبة لما فعل الذنب بدليل اللي يقع في الذنوب وبعدين تيجي تكلمه يقول لك يا عم ما احنا داخلين المطبخ ليهن بالله عليك. ده عارف قدر النار وحدودها؟ والله لو عارف والله ما كان يقول هذه الكلمه. والله ما كان يقول هذه الكلمه. ف فكده كده في الناس عايزه شط مرهم يضيعوها، مش فاهم حاجه. ليه؟ جاهل. شوف انا بقول عليه جاهل احمق. فالبعض قال ان بجهاله ان يجهل سوء العاقبه ومقدار العقوبه، يبقى اسمه جاهل، يبقى هو دي بجهاله. البعض الاخر قال لا، بجهاله لا، ده هو عالم ان ده ذنب ويعلم سوء العاقبه. فالذي يعلم انه ذنب ويعلم سوء العاقبه ويعمل بخلاف ما يعلم، هي دي بقى عين الايه؟ عين الجهاله. فكل عاصي مهما كان علمه، واخد بالك؟ وعشان كده قال مخالفة العلم هي عين الجهل. مش ده ما يعلمش، لا ده عالم حلو قوي. مخالفة العلم، احفظ القاعدة دي، هي عين الايه؟ هي عين الجهل. وعشان كده لما كنت بتكلم مع عن شيخ كبير قوي، واخد بالك؟ فجيت وصفته في درس من دروس ابن الله الجاهل. واحد قام زعلان قوي، جاهل ايه؟ قال لي ده الراجل بيقول علم قبل ما انت تتولد، قول عليه جاهل. طب سأل سؤال واحد بس، وفي اللي قاله ده وفي اللي عمله ده، ها مشي بعلمه ولا خلفه؟ خلفه. قلت له بقى كده على طول يبقى جاهل مهما كانت منزلته ومهما كان علمه. ولذلك انت المفتي النهارده تسميه ما انتوا خايفين ولا ايه؟ هتروحوا ما تخافوش، سميه ايه؟ والله جاهل، والله جاهل، وبحلف بالله. لانه يقول ويعمل على خلاف ما يعلم، يبقى جاهل كده على طول مهما بلغ من العلم. طب الدليل فين؟ وعشان كده بيفرقوا بين الجهل والأمية. قالوا الأمية هي دي ألا تعلم أصلا، مش عندك علم أصلا. وأما الجهل فهو أن تعلم وتعمل على خلاف ما تعلم. طب بدليل إيه؟ أنا بجيب الكلام ده من عندي؟ لا والله ما بجيبه من عندي. سيدنا يوسف جاهل ولا عالم؟ اتصفوا بايه؟ بالجهل ولا بالعلم؟ بالعلم، ان نبي من انبياء الله. طب اسمع بيقول ربنا ايه؟ لما النسوة قعدوا يروضوه ويحموا حواليه، شوف بخاطر ربنا بيقول له ايه؟ والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. هستمع لهم ووافقهم. هو جاهل؟ طب شو بقول ايه؟ اصب اليهن واكن من الجاهلين. ده لو عمل ايه؟ لو صبر. هو العلم اللي عنده ارتفع ولا موجود؟ موجود. لكن لو خالف علمه واستمع للنسوة، شوف هو بيقول على نفسه هيبقى ايه؟ اكن من الجاهلين كده على طول. فاي انسان مهما بلغ علمه وخالف هذا العلم يسمى ايه؟ يسمى جاهلا. سيدنا نوح لما اخذ يجادل في امر ولده، نبني من اهل وهو، فربنا سبحانه وتعالى رد عليه. اخر الكلام شو بيقول ايه؟ اني اعظك ان تكون من ايه؟ من الجاهلين. سيدنا نوح الداعية، ها الف عام الا خمسين، جاهل. امتى يبقى جاهل؟ امتى يبقى جاهل؟ يبقى ممكن يبقى جاهل، بس امتى؟ امتى؟ لو خالف ايه؟ لو عمل بخلاف ما ايه؟ ما يعلم. وعشان كده اهل التفسير اهل السنة الجماعة قال لو حملت العلم كله وانت موسوعة تفسير وحديث وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تمام. ثم خالفت ما تعلم سميت ايه جاهلا. مهما كان معك من علم بقى. مهما كان معك من علم. وعشان كده بيقولوا كل عاص ايه جاهل. وقت عمل المعصية بقى اسمه جاهل على طول كده. مهما كان بقى لو هو مين بقى جاهل كده على طول. على طول. ليه? قالوا طب احسب. احسب. لانه لو عمل بمقتضى ما يعلم لما عصى. فكونه عصى فقد خالف ايه? ما يعلم ده عين الجهل. لو في علم صح العلم يعمل ايه? يمنعك. فما منعكش يبقى كأنه غير موجود. كده على طول. لكن ما فيش حاجة. تبقى جاهل. على طول تبقى جاهل. واقرب شيء تقوله حاله بيقول كده بقى الذي يفضل لذة فانية على لذة باقية سميه جاهل والله. زي تعالى كده يعمق لك ده خبير على واحد خبير وضاجل تشوف مش حاجة بتفوت عليه وبعدين فجأة تلاقيه نازل للسوق زي ما كلمك كده بيشتري بضاعة ما تسويش 10 جنيه وراح دافع فيها 10,000. انا قاعد بقالي مثلا اسبوع عمال اقول لك ده راجل خبير وخبرة في التجارة ايه والحاجة ابص لها كده يعرفها. فجأة زي بقول لك رحت لقيته بيشتري الحاجة ب10 ب10,000. هتقول لي ايه? اقرب حاجة تتسكت تقول لي ايه? تقول لي ده راجل اللي عمال تقول عليه خبير ومش ده راجل احمق. دهبل. ففعله لغى ايه? لغى علمه مهما كان عنده باب العلم. فنفس الحكاية. نيجي شيخ وبعبة ومطمطم وحديث وتفسير ووووووووووووووووووووووو الاخره. وبعدين يجي يعمل فعل خايب. تقول عليه. هتقول على رجل خايب برضه. جاهل برضه. جاهل. هي كده على طول. فشوف. ولذلك حتى اخوة يوسف. ما كانوا والله على علم. على علم. اولاد نبي. فشوف. قل لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم ايه? يا الله. جاهل. اي تصرف غلط جاهل. اي معصية جاهل. تتبعها بقى على مستوى القرآن كله. ويبقوا على علم. لكن يبقى اسمه جاهل بقى. يبقى التوبة لمين? الذين يعملون السوء بجهالة. يعني كل من عمل السوء. كل من عمل السوء يسمى ايه? يسمى جاهلا. يبقى دي بايه? بجهالة. زي ما قلت لك البعض وده طبعا هذا هو التفسير الله يحفظ. لكن البعض في الصلاة اللي بيجهلوا سوء العاقبة والبعض قال يجهلون عداوة الشيطان والله لا هي مفادها ملخصها كما قلت لك الآن. كل من عمل السوء وده ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب قال ما معنى بجهالة? قال كل من عصى فهو جاهل. فضلي. كل عاصي ايه? كده على طول جاهل. تمام? يبقى الذين يعملون السوء ايه? بجهالة. ثم يتوبون من ايه? من قريب. طبعا انا عايز اقول اني ثم يتوبون من قريب قبل ما اكلمك عن الوقت لازم اكلمك عن الصفة لان زي بيقولوا ان التوبة ترتبط بحاجتين بصفة ووقت. الوقت جاي اهو ثم يتوبون ايه من قريب فهنشوف الوقت ده. طيب والصفة? الصفة ذكرها القرآن الكريم في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. مش دي صفة التوبة ولا ايه؟ ها؟ يبقى التوبة عايزة كام حاجة؟ حاجتين. صفة، ودي اللي ذكرت في سورة التحريم، نصوحة. وايه؟ وقت، وده اللي اشارت اليه الآية، يتوبون من ايه؟ من قريب. طيب ايه هي التوبة النصوح؟ توبوا إلى الله توبة ايه؟ نصوحة. وهنا بشير الى جزئية هرد عليها رد سريع الاول علشان تبقى عارفها. المعتزلة بيشترطوا في التائب ان يتوب من كل الذنوب عشان يبقى اسمه تائب، وهذا تشديد بين. واهل السنة والجماعة بيقولوا ان التوبة تكون من ذنب مع انك قد تكون مقيما على اخر. يعني افرض الان ان انا جيت وانا راجل فيا كذا عيب، وكلنا لا يخلو من العيوب، فتلاقي كذاب وينظر الى العورات ومغتاب. عند المعتزلة علشان يسمى تائب لازم يتوب من كل ده، ما ينفعش يتوب من واحدة ويسيب الاثنين، ما بقاش اسمه تائب عنده. عند السنة والجماعة كل نوع له ايه؟ له توبة. فلو انك جئت وقلت يا رب تبت اليك من الكذب، وفعلا صدقت توبتك، غفر لك هذا الذنب، وما بقاش في مشكلة انك فيك ايه؟ فيك عيب اخر. ليه؟ ده من فضل الله وعدله، لان هو الانسان كده كله عيوب، ولا يمكن ان يتجرد من كل هذه العيوب دفعة واحدة زي ما اشترط المعتزلة. دي ممكن؟ والله لا يمكن، انا بقول مباحث بالله، ولا يمكن تتنصل من كل عيوبك دفعة واحدة. فانت عايز تاخدهم ايه؟ عيب عيب، تنقيهم كده. فمفيش مانع اتوب من الكذب، ولا لسه ليا فيا الغيبة، ولسه فيا زي ما قلت لك كده حاجات تانية كتير، النظر الى عورات النساء، ومفيش مانع صدقت دي انتقل الى حاجة تانية، صدقت دي انتقل الى حاجة تالتة. كل ده بيفتح باب الامل. لكن اللي بيقال المعتزلة ده بيغلق ابواب الامل، لان عشان اتوب من كله دفعة واحدة كده صعب جدا على النفس، والنفس كده كل ما تلقى عيب بيعن لك ايه؟ بيعن لك اخر. هي النفس البشرية كده، وزي ما قلنا كل بني ادم ايه؟ خطاء. تمام؟ فقالوا بقى عايزين نعرف ما هي التوبة النصوح. الصفة دي بقى القيد اللي ربنا جابه في سورة التحريم، توبوا الى الله ايه؟ توبة نصوحة. ايه هي التوبة النصوحة؟ ايه هي توبة النصوح؟ ليه؟ هذا قل لك في حاجة سموها توبة المضطر وتوبة الكذاب. شوف تعبيري، في توبة المضطر وتوبة الكذاب، لا الوان كده من التوبة. القرآن عايز التوبة ليه؟ النصوح. فايه التوبة النصوح؟ يعني ايه توبة نصوح؟ الشيخ عبد السلام بيقول ما رجعش للذنب تاني. طب ولو رجع؟ قل لي ما يرجعش للذنب تاني. طب ما بقول لك لو رجع تبقى الاولانيه ما كانتش نصوح؟ تكون؟ يبقى جبت الشرط ازاي بقى؟ ها؟ ما هي التوبة النصوح؟ دي آية بتسمعهاش ولا ايه؟ ولا مرج عليك بالصلاة. ده الخطاب لمين؟ ده الخطاب لمين؟ ربنا جعلنا منهم يا رب لعباد الله المؤمنين، ان شاء الله احنا منهم باذن الله. توبوا الى الله يا ايها الذين امنوا. فانت لازم تعرف الخطاب الموجه اليك. مش اول ما بتسمع الكلمة دي بتقول ايه؟ مش احنا اتفقنا؟ تقول ايه؟ سمعنا واطعنا، ماذا تريد يا ربنا؟ ها؟ فبيقول لنا ايه؟ توبوا الى الله الي، لان هي انما التوبة على الله. توبوا الى الله ايه؟ توبة ايه؟ نصوحة. عرفت يعني نصوحة عشان تتوب؟ ها؟ عرفت؟ يا الله، ده انتوا كم سنة كم سنة بتزنيهم مش عارفين يعني ايه التوبة النصوحة. ما تبتوش الى الله توبة نصوحة ابدا. لسه. يعني ايه توبة نصوحة؟ عايز تعرف؟ عايز صحيح يعني. يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله تعالى الى لقاء غدا في مسجدكم هذا في خطبه الجمعه، لان اول جمعه في شهر ذي القعده. كل عام وانتم بخير.